ان تأتي او ان تكون مصاحبة للمعجدة الخارقة. بدليل ابو بكر الصديق اسلم وامن بالنبي صلى الله عليه وسلم بدون ايه؟ بدون معجزة، بدون ان يرى معجزة. علي بن ابي طالب امن بدون معجزة. السيدة خديجة حينما جاءها الرسول صلى الله عليه وسلم وقال زملوني زملوني، هل قالت له ائتني بمعجزة؟ ابدا. قالت له ايه؟ والله لا يخزيك الله ابدا. في مقدمات، احنا قلنا هو لابد ان يكون افضل الناس، لابد ان يكون اخير الناس، لابد ان يكون الرجل الذي يدعي النبوة صادقا يكون لابد ان يكون اصدق الصادقين. فقالت له في مقدمات، شوف نظرة بالفطرة والعقل، قالت والله لا يخزيك الله ابدا. ليه؟ دي نتيجة. طب المقدمات ايه؟ انك لا تصل الرحم وتحمل الكلب وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق وتصدق الحديث، وذكرت مكارم الاخلاق، صادق امين يقوم برعاية الفقراء والمساكين على قدر ما معه من مال، حنون على الناس، رؤوف بالناس، في صفات. فقالت له النتيجة والله بالقسم لا يخزيك الله ابدا. ثم لما ذهبت الى ورقة نظر ورقة وكان ينتظر لان الرجل عالم، فقال انك لرسول هذه الامة. فاذا هؤلاء، هل ورقة او السيدة خديجة، كان من الممكن ورقة يقول له لقد الدليل على انك شهدت بالفعل ما شهدت؟ ما من الممكن ان تكون كنت مثلا بتحلم، من الممكن ان يكون عندك مثلا شيء من اي شيء من الاشياء التي صورت لك الامر، من الممكن، من الممكن، احتمالات كثيرة، من الممكن ان تكون كذبت، سمعت وحكي لك قصة قديمة فجئت لترددها. ولكن كون يقول له انك لرسول وزير كده باليقين، والراجل مش بيقول اي كلام، ده اللفظة لفظة والجملة جملة والكلمة كلمة، انك ان المؤكدة لرسول هذه الامة ويا ليتني اكون فيها جزعا اذ يخرجك قوم. خلاص بدأ يطبق عليه كل ما عرفه عن نبي اخر الزمان، اذ يخرجك قوم، يعني قال له اهو مخرجية هم. انظر الى الفرق بين الرسول الذي كان غافلا تماما، وان كنت من قبله لمن الغافلين، غافل تماما عن هذا الامر، لا قرأ في كتب قديمة ولا يعرف اي شيء عن هذه القضايا اصلا، بعكس ورقة الذي نقب ودرس وعنده علم في هذا الامر ودراسة مستفيضة عن رسول اخر الزمان. فرد عليه وقال له ايه؟ قال يا ليتني اكون فيها جزعا شاب قوي جلد اقف بجوارك اؤازرك اذ يخرجك قوم. قال او مخرج، انظر الى سؤال النبي صلى الله عليه وسلم باندهاش، او مخرج انا؟ هو انا لصيق فيهم؟ هو انا عبد؟ هو انا مولى من الموالي؟ ده انا من صلبهم، من بني هاشم، عبيد في قومي، او مخرجي هم؟ اوه ما جاء رجل بمثل ما جئت بي الا عودي. انت عارف انت جيت بايه؟ انت جاي تفرق بين الابن وابوه، بين الزوج وزوجته، هتقسم البشريه كلها الى فريقين، فريق في الجنه وفريق في السعير. فيقول له ايه؟ ما جاء رجل بمثل ما جئت به الا عوديا، وان يدركني يومك لانصرنك نصرا مؤزرا. فما لبس ورقة ان توفي وفطر الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا هل الرسول يعرف بالمعجزة بس؟ لا طبعا. فهنا بيقول ايه؟ نقول يلاحظ ان المعجزة بمعناها اللغوي تطلق على امر خارق للعادة، سواء كان لنبي او غيره من ناحية اللغوية، ولكن لما جينا نعرفها في الاصطلاح قلنا ايه؟ على يد مدعي ايه؟ النبوة. وعلى هذا جرى عرف ائمة العلم المتقدمين، يعني ائمة العلم المتقدمين جعلوا المعجزة الخارق للعادة امر عام، ولذلك كانوا يتكلمون عن آية. هل الاقدمون كانوا يقولون معجزة؟ لا، لفظة المعجزة لفظة مصطلح حادث جديد، لكن السلف كانوا يقولون ايه؟ آية. ويقولوا ايه كمان؟ برهان. البرهان في القرآن، فذلك برهانان من ربك لموسى. فالمعجزة جاءت في القرآن بمعنى البرهان، وجاءت بمعنى ايه؟

الكتاب اللي هو ألفه باسم أعمال الرسل الملحق بأسفار العهد الجديد بعد الأناجيل الأربعة أعمال الرسل رسائل بولس، تجدون فيه أنه يقول لهم بالنص: لقد جاءكم المسيح بإنجيل الختان وجئتكم بإنجيل الغرلة. يعني أنا نسخت شريعة المسيح. المسيح جاء بالاختناء بالختان، أنا نسخته فنسخ الختان. الكلام ده موجود عندهم في كتبه، ولذلك الأحرار والعقلاء في أوروبا يقولون عن النصرانية المعاصرة الديانة البوليسية، ده مش دين المسيح، بيقولوا كده. مش احنا الأحرار المفكرون في الغرب يقولون هذه ديانة بولس ليست ديانة المسيح. انتوا واخدين بالكم؟ فيبقى هنا هو اللي بيقول، ما افترناش على الرجل، بيقول لهم انتوا المسيح جالكم بإنجيل الختام وانا جبت لكم إنجيل الغرلة، يعني انا رجعت لكم الامر نسخته. ولذلك النصارى لا يختفنون. فهرقلي بيقول لهم ايه؟ بيقول لهم من من هذه الأمة يختتن؟ فرد عليه وقالوا له ايه؟ لا يختتن في هذه الأمة الا اليهود، فلا يهمنك شأنهم. دول ضعاف، ممكن نأمر رجالنا في كل الممالك بجمعهم ونقوم بقتلهم، اليهود لا يهمنك شأن. فلما ان جاءهم ترك الامر، فلما ان جاءهم جواب الرسول صلى الله عليه وسلم او خطابه او كتابه الذي جاءه به، قال لهم اكشفوا عليه، شوفوه مختتن. فوجدوه مختتنا، فعلم ان الامر حق، قال لهم اكشفوا عورته وشوفوا الرجل اللي جايب الرساله مختتن ولا لا. بالقوه استطاعوا ان يروا عورته فوجدوه مختتنا، فعلم ان ما راه حق. قد يقول قائل وهو النظر في النجوم ينفع؟ هو ده علم حقيقي؟ يقول لا، علم باطل. طب امال صح ليه؟ يقول لك كأن رب العالمين اراد ان يقيم الحجة بصدق محمد من كل الوجوه، حتى من الوجوه الباطلة التي يعتقد اصحابها فيها علما، مع انه علم باطل، مع ان علم النجوم علم باطل، لكن هذا العلم الباطل حينما ينظر فيه اهله يجدون فيه الدليل على صدق النبي محمد صلى الله عليه وسلم، مع انه مش علم، علم باطل. لكن العلم الباطل برضو ها، لان رب العالمين قادر على كل شيء، فاقام عليهم الحجة من كل الوجوه. فهذا يعد من باب الايه؟ ما رآه ورق، من باب الايه؟ الارهاصات، اسمها الارهاصات. يبقى عندي المعجزة وعندي الكرامة وعندي الارهاص والخارق للعادة، ما خرق العادة وده علم، ومع ذلك اتاهم من خلال الجهل علم. خارق للعادة ولا مش خارق للعادة؟ خارق للعادة. ان ينقلب مصدر الاكاذيب مصدرا للعلم، اصبح هذا ايه؟ خارق للعادة، مش كده؟ اجراه الله عز وجل من اجل ماذا؟ لم يجريه هنا على يد لا نبي ولا ولي، وانما اجراه للناس لفئه معينه من اجل ان يقيم عليهم الحجة كارهاص بين يدي نبوه النبي صلى الله عليه وسلم. الرابع من الخوارق للعادات الاستدراج. الاستدراج هذا يظهر على يد فاسق او كافر والعياذ بالله، كما يحدث للمسيح الدجال. هو الدجال الامور التي ستظهر على يدي خارقه للعاده ولا مش خارقه للعاده؟ خارقه للعاده، ولكن هذا استدراج وليس لكرامه ولا معجزه ولا ارهاص. هذا من باب الاستدراج، الاستدراج بالجيم وليس بالكاف. الاستدراج سنستدرجهم من حيث لا يعلم، ينزل درجة درجة لغاية ما يخش على جهنم والعياذ بالله. استدراج بعكس الاستدراك بالكاف، استدرك عليك كذا فادركك لانك اخطأت او نسيت فاذكرك، استدرك عليك. استدراك من باب الايه؟ مادته الادراك، اني ادركك بشيء فاتك، ولذلك منه مثلا المستدرك على الصحيحين، واخدين بالك؟ وهكذا. كذلك